عربية زي حرية عربية زي حرية عربية رمش مكحل رباني خد هديك بستاني رمش مكحل رباني خد هديك بستاني وقوام يا سلام وزلاني والخطوة تصح الأشواق على دق قلوب العشاق تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك تك دم هنا مقص وهنا مقص هنا رايس بتترص هنا مقص وهنا مقص هنا رايس بتترص وبسطنا بيت المأذون والمأذون عاوز ينسون واليانسون بالتصنية فوقها شبكة ودية والمهر صرف منديل مية ومية برضو قليل برضو قليل برضو قليل واحنا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا واحنا دوب اتخرجنا عالحلوين اتفرجنا لسه لا شخللنا جيوبنا ولا عمرنا الا قلوبنا واللبنة بتقول تك تك دم تك تك دم تك تك دم تك دم تك تك دم تك تك دم هنا مقص وهنا مقص عاوزين نوصل ما نقصش هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش هنا مقص وهنا مقص عاوزين نوصل ما نقصش هنا عرايس بتترص والعرسان ما بتترصش طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر طب قلنا المهر اتدبر والعيشة كمان تتدبر أولها عاوزين شقة عشتني فوق شجرايا وتانيها نفرشها بكام كنبة وقلة وكوباية أولها عاوزين شقة عشتني فوق شجرايا وتانيها نفرشها بكام كنبة وقلة وكوباية وتالتها زي تانيها ورابعها هنسويها وتالتها زي تانيها ورابعها هنسويها دي ما هي على قد الحال ما احنا كمان لينا ما هي ثانوي التانية حييجوا عيال ويا علاوة وتغنية دي ما هي على قد الحال ما احنا كمان لينا ما هي ثانوي التانية حييجوا عيال ويا علاوة وتغنية يعني نقايس على المأذون يبقى كلامكم كده موزون يعني نقايس على المأذون يبقى كلامكم كده موزون اللبنة